بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن مع الدرس العاشر من دروس التعليقات على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل يا شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي ردي ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. وروي أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هنا شيخ الإسلام ينقل جملة من النقول عن الأئمة المتقدمين، وكذلك سينقل عن من بعدهم حول المسألة المسؤول عنها، وهي إثبات الاستواء وإثبات علو الله عز وجل، وهذه النقول دالة على إطباق السلف رحمهم الله تعالى على إثبات علو الله تبارك وتعالى. فهذا يحيى بن معاذ الرازي الإمام الواعظ المشهور يقول: إن الله على العرش بائن من الخلق، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. على العرش، هذه المسألة الأولى، إثبات علو الله وأنه على العرش استوى. بائن من الخلق، وهذه لا بد منها حتى لا يقال بالحلول كما قد يفهمه البعض، فالله سبحانه وتعالى بائن من الخلق. ثم أيضا وهو على العرش استوى، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. ثم يقول: لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل، يعني قد صار من أهل الضلالة، لأن ضليل صيغت مبالغة، مثل سكير، لما يقال سكير يعني كثير السكر، وضليل يعني كثير الضلالة. قال: وهالك مرتاب. ثم بين عوار مقالة من لم يقل بعلو الله عز وجل وأن الله في كل مكان. قال: هذا الضليل الهالك إذا نفى علو الله فإنه يلزمه أن يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان، تعالى الله عن ذلك علو كبيرة، لأن هذا لازم من يقول إن الله في كل مكان. فمن قال إن الله في كل مكان فلازم قوله أن يكون في هذه الأشياء التي ينزه الباري سبحانه وتعالى عنها. وكذلك ابن المديني، علي بن المديني الإمام الجبل المشهور صاحب البخاري، سئل عن مذهب وقول أهل الجماعة فقال: يؤمنون بالرؤية، أي أن الله يرى يوم القيامة، وبالكلام، وأن الله يتكلم كما يشاء، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. هذا هو مذهبه. فسئل عن كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، فأجاب بما جاب به الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو أن هذه الآية في سياق العلم، اقرأ ما بعدها واقرأ ما قبلها وما بعدها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فهذا دليل على أن المقصود هنا بالمعية معية العلم. هذا هو الجواب الصحيح، لأنه لا يمكن أن يتعارض كتاب الله عز وجل فتأتي آية تثبت أنه على العرش استوى ثم تعارضها أخرى تقول إن الله مخالط بالخلق، لا يكون هذا في كتاب الله عز وجل. إذن ما معنى ما يكون من نجوى ثلاثة؟ ما معنى المعية؟ قال هي معية العلم والقدرة والإرادة إلى آخره. نعم. وروي أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروي عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. نعم، هذا كلام الترمذي الإمام صاحب السنن، ميز قال هو على العرش كما وصف نفسه في كتابه، وعلمه وإحاطته وقدرته في كل مكان، هذا هو المنهج الصحيح. وكذا الإمام أبو زرعة الرازي المشهور فإنه أيضا قال في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال تفسيره كما تقرأ هو على العرش، وفي نسخة هو على العرش استوى، فقوله تفسيره كما تقرأ أي كما تفهم، فإذا تلوت الآية وقرأتها فهمت منها معنى لأنك عربي، فإذا سمعت أو قرأت مثل هذه الآية أثبتت لها معنى. ولا يمكن أن يكون في كتاب الله عز وجل ما لا يفهم معناه، لأنه إذا عطلنا أو فوضنا صار الكتاب يتلى أحيانا لا ندري ما مدلوله وما معناه، وهذا لا شك أنه باطل، لأن الإنسان يقرأ كتاب الله فيفهم معناه. ولهذا قال وعلمه في كل مكان، لأن هذا هو الكمال، أن يكون الله على العرش ولا تخفى عليه خافية، قد أحاط بكل شيء علما. ثم قال من قال غير هذا فعليه لعنة الله، وهذا من الآثار التي تروى عن السلف من اللعن المطلق، هو لم يلعن فلان لكن يقول من يقول هذا فعليه لعنة الله. نعم. وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. طيب، هنا هذه الرواية يرويها اللالكائي في كتابه المشهور المطبوع المعروف شرح اعتقاد أهل السنة أو شرح أصول أهل السنة، وهو كتاب مطبوع في عدة مجلدات. وهذه الرواية عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، يقرر فيها هذا الأمر. وهذا الكلام الذي سبق نستفيد منه عدة فوائد، الأولى إجماع العلماء ومنهم الفقهاء في المشرق والمغرب على إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها الثقات، ومعنى هذا أن إطباق أهل السنة على إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الفائدة الثانية في هذا الكلام هو أن إثبات هذه الصفات كثيرا ما يقرر العلماء عبارة من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. ثم يقول محمد بن الحسن: ومن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسر. ما معنى من غير تفسير، من غير وصف؟ طبعا من غير تشبيه واضح. ما معنى لم يصفوا ولم يفسر؟ هذه العبارات أيها الإخوة يقصد بها الوصف الزائد والتفسير الذي هو التأويل المخرج لها عن حقائقها، المخرج لها عن حقائقها، لأنهم يمرونها، لأنهم أي السلف يمرون الصفات كما جاءت. فإذا قرأنا قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قيل أثبت الاستواء، لكن لا تصف ولا تفسر. ليس معنى لا تصف لا تثبت الصفة لله، لأن الصفة ثابتة، وإثباتك الاستواء وقولك وقراءتك الآية الرحمن على العرش استوى هذا إثبات للصفة، وإنما المقصود به الوصف الزائد المقتضي للتأويل أو التفسير الذي ليس هو البيان والتوضيح، وإنما التفسير الذي هو التأويل. هذا معنى قول السلف في مثل هذا الكلام، وهذا مما ينبغي أن ننتبه له، لأن كثيرا مما يغلط يظن أن قول السلف هذا يقتضي التفويض. لما يقول لا وصف ولا تفسير أن مذهبهم هو التفويض، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله تعالى التعليق عليه من جانب شيخ الإسلام. والفائدة الثالثة أن من خالف أهل السنة والجماعة فقد وافق جهما وقال بقوله. نعم. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. نعم، هذا هو التفسير الصحيح لمثل هذه العبارة. إذا قال من غير تفسير ولا وصف، فالتفسير هنا المقصود به ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو التأويل، يعني تفسيره بقول كلام الجهمية المقتضي للتأويل. ثم قال ولا وصف ولا تشبيه، بأن تزيد في إثبات الصفة بما لم يصفه نفسه سبحانه وتعالى. نعم. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. وروى هذا كلام أبي عبيد القاسم بن سلمان في الأحاديث، حديث الضحك وحديث القدم يضع عليها قدمه، وأيضا ما روي موقوفا على ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وهو ثابت عنه بإسناد صحيح. فهذه الأحاديث والآثار ومثلها حديث الرؤية، قال كلها مثبتها، وإذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها. وما أدركنا أحدا يفسرها. المقصود بالتفسير هو التأويل والتحريف، لأن إثباتها كاف في فهم المعنى وإدراكه، كاف في فهم المعنى وإدراكه، فلا حاجة إلى تفسير، لأن التفسير الذي كان موجودا في ذلك الوقت هو التأويل بمعنى تحريف هذه الصفات وتأويلها إلى معان أخرى كما فعلت الجهمية. وأبو عبيد القاسم بن سلام كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحد أئمة اللغة الكبار، وكان يعني مشهورا وعلما كبيرا في زمنه، وله غريب الحديث وغيره من الكتب، ومع ذلك يقول عن علماء زمانه ما أدركنا أحدا يفسر هذه الأحاديث تفسير الجهمية، ما أدركنا أحدا يوافقهم عليها، وإنما الأئمة يثبتونها كما جاء. نعم. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عنا صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو ذلك. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. طبعا أراد السائل لابن المبارك تعظيم الأمر، يقول: نكره الخوض في الصفات، أنا أكره يعني هذا الأمر لأنه عظيم، ولا شك أن الإنسان يعني في أن الإنسان أمام ربه سبحانه وتعالى لا شك أنه صغير وفقير، وعظمة الله عز وجل لا يحيط بها ولا ببعضها أحد. فهذا السائل يقول: أنا أكره أن أخوض في هذه الأشياء. فابن المبارك الإمام المشهور والزاهد العابد المجاهد رحمه الله تعالى يقول: أنا أشد منك، أنا أكره هذا الأمر، لكن إذا نطق الكتاب، إذا جاءت السنة، فليس لنا أن ننكر ولا أن ننفي، وإنما إذا جاءت الحديث، جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بالصفات، فإننا نثبت. ويعبر بقوله: جسرنا، يعني أقدمنا على الإثبات دون تردد ولا وجل، لأنه إذا نطق الكتاب وجاءت السنة بشيء من الصفات أتينا به بدون تردد. أما أن نبتدئ بشيء لم يثبت، أو نتقعر بشيء لم يدل عليه دليل، أو أن ندخل في عقولنا مباحث تتعلق بالباري سبحانه وتعالى، فكلا، هذا كان طريقة السلف. نعم. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. طب هذا ثابت عن السلف، إثبات علو الله، وأن نفي علو الله عز وجل هو مذهب الجهمية، ومن وافقهم، فمن نفى العلو ففيه تجهم في هذا الباب. نعم. وروي بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب، عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم، وهذا صريح، يعني هذا في زمنه رحمه الله، أن الجهمية لما ينكرون الاستواء ويؤولونه واستوى واستولى إلى آخره، قال: إنهم يحاولون أن لا يقولوا إن في السماء شيء. والمتأخرون صرحوا بذلك، ونفوا أن يكون الله في السماء أو على العرش، بل قالوا إن الله في كل مكان. نعم. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن أبي عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. نعم، وهذا صحيح، فعامة الكتب الإلهية أثبتت علو الله واستواءه على العرش، وهذا مما لا مرية فيه، لكن المتفلسفة وأهل الكلام وغيرهم خلطوا من جميع الأديان، فهو يقول إن قول الجهمية في نفي علو الله ونفي استواءه على العرش يكونون شرا من قول اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى والمسلمين يثبتون علوه واستواءه وهؤلاء ينفونه. نعم. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه دائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. لاحظ هذه الرواية لابن إسحاق إمام الأئمة، هكذا يلقب، صاحب كتاب التوحيد وصاحب المسند الصحيح المشهور، وقد ثبتت عنه هذه الرواية عند الحاكم بإسناد صحيح، ورواها الذهبي في العلو، وأيضا ابن القيم ذكرها، وابن تيمية وغيرهم من الأئمة، والصابوني رحمه الله تعالى كما في الحاشية قد أثبت المحقق جزاه الله خيرا، فإسنادها صحيح إلى ابن خزيمة. ما هذا الذي يقوله ابن خزيمة؟ يقول من لم يثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب من هذه البدعة المغلظة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وقتل، ثم يقول ألقي في مزبلة لا يدفن في مقابر المسلمين لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة، قال ولا أهل الذمة، لأنه يدفن في مزبلة لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر أهل الذمة. وكلامه هذا في العراق أو في الشام، وكان في العراق وفي الشام مع المسلمين أهل ذمة، فكانت توضع لهم مقبرة إذا ماتوا يدفنون فيها، فيقول لا يدفن هنا ولا هناك، وإنما يرمى بمزبلة ويدفن فيها. وهذا القول من ابن خزيمة رحمه الله تعالى لشناعة هذه المقالة، والله المستعان. نعم. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. وهذا صحيح، بل صرح به المتأخرون من تلامذة هؤلاء وقالوا لا تقل إن الله في السماء، وقالوا لا تجوز أن تقول أين الله، وقالوا يحرم عليك أن تشير إلى الله في السماء، قالوا لأن الله ليس في السماء، وإنما الله كان ولا مكان فهو في كل مكان. هذا الاستنتاج الذي استنتجه ابن العوام الواسطي هذا استنتاج صحيح، التزمه من جاء بعدهم وقالوا به صراحة. نعم. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. طيب، وهذا أيضا من الكلام القوي لأئمة أهل السنة، يدورون على أنه ليس في السماء إله، إذا من تعبد؟ تقول إن الله في كل مكان، هل أنت تعبد شيء ما يسمى في العصر الحديث بالطبيعة؟ هل الله هو الهوى أو الطبيعة؟ ما هذا الإله الذي تعبده؟ هذا تعطيل، ولهذا جزم وقال لا يزوجون، لا يزوجون ولا يتزوج منه، وكذلك أيضا لا يورثون. نعم. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وهذا من كلام الأئمة القول فيها، إن الله لم يكلم موسى، ليس في السماء شيء، لأن هذا هو التعطيل، تعطيل الأسماء والصفات. ثم حكم عليهم بالاستتابة فإن تابوا وإلا يقتلوا. نعم. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود، وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة. هذا الرواية فيها فائدتان، هذه الرواية التي ذكرها الذهبي وغيره وأيضا شيخ الإسلام هنا فيها فائدتان. الفائدة الأولى هي أثر الرجل الفاسد عقيدة أو خلقا على أهل بيته، وهذه امرأة جهم تشربت مقالة الجهم في التعطيل حتى إنها صارت تصرح بذلك. فلما قال عندها رجل الرحمن على العرش استوى أو الله على عرشه، قالت محدود على محدود، يعني الله يلزم منه أن يكون محدودا على شيء محدود هو العرش، تريد التنفير وإنكار مثل هذه المقالة. قال الأصمعي وهو اللغوي المعروف المشهور، قال كفرت بهذه المقالة. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يعرفون مقالة هؤلاء ومداخلها، ولذلك كانوا يستنكرون مقالتهم استنكارا شديدا. نعم. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه. ناظرت جهما. نعم. ناظرت جهما أو جهميا، جهميا في نسخة جهميا. نعم. قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد حدثنا سريج ابن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. طيب، هذا أيضا عاصم ابن علي بن عاصم شيخ البخاري يقول ناظرت جهميا وفي نسخة جهما فتبين أنه لا يؤمن بأن في السماء رب. والجهم بن صفوان لما ناظر أحد السمية كما سبق مكث 40 يوما لا يدري ما إلهه، لا يدري ما إلهه، وهذا هو الشك والريب الذي يحيط بأهل البدع. والأئمة متفقون، فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان، وهذه العبارة السليمة وليست عبارة أهل البدع الله في كل مكان. إذا سألته عن الله قال الله في كل مكان، عبارة الأئمة كما قال الإمام مالك الله في السماء، الله على العرش، قال وعلمه في كل مكان، لا يخرج مكان عن علمه سبحانه وتعالى. نعم. وقال الشافعي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. طبعا قوله الشاهد قوله في سمائه، قضاها الله في سمائه، فقوله في سمائه أي على السماء، هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. نعم. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي. نعم، هذا مشهور وصحيح أن زينب كانت تفتخر وتقول لصواحباتها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: كل واحدة منكن زوجها أهلها، هذه زوجها أبوها، وهذه زوجها قريبها، وأنا زوجني ربي من فوقي سبع سماوات. ولهذا لما أنزل الله عز وجل تزويجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها، دخل عليه لم ينتظر أحدا ولا استأذن أحدا، لأن الزواج تم من فوق سبع سماوات من عند رب العالمين. وهذه مفخرة لزينب رضي الله عنها وأرضاها وعن بقية أزواج النبي. نعم. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكر ابن أبي حاتم وغيره. نعم، هذا بشر المريسي بدأ مقالته في يعني تسربت منه في وقت مبكر قبل عهد المأمون الذي نصر قول المعتزلة، فكانت السنة قائمة، فكانت السنة قائمة، ولذلك في زمن أبي يوسف وكان معاصرا للرشيد هارون الرشيد، لما عرفت عنه هذه المقالة طلبه وأراد أن يستتيب فهرب منه لما أظهر مقالة جهم، ثم بعد ذلك أظهر مقالته لما تغيرت الحال قليلا. نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. طبعا ابن أبي زمنين أحد الأئمة المالكية وأئمة أهل السنة، وكتابه أصول السنة وصل إلينا مخطوطة وحقق وطبع والحمد لله. فالشيخ رحمه الله تعالى ينقل الآن من كلامه وكتابه وهو موجود بين أيدينا. نعم. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه. فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي، قل أبي رزين العقيلي العقيلي أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، وذكر آثارا أخر ثم قال. طيب، هذا كلامه حول العرش، وهو صريح في إثبات استواء الله عز وجل على العرش، وأنه على العرش استوى باين من الخلق بعيد عنهم، لأننا بيننا وبين العرش مفاوز ومسافات، وربما العلم الحديث يعطينا شيء يقرب من بعد المسافة عن الكواكب القريبة منا، فكيف بما فوقها من السماوات، فكيف بالعرش الذي فوق السماوات، فكيف ب يعني ما هو أمر يعني عظيم غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومع بعده سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه، إلا أنه بعلمه قريب من عباده فيسمع النجوى، يسمع النجوى. ثم أورد حديث أبي رزين وهو يعني ضعفه العلماء، ضعيف الإسناد، أين كان ربنا قبل يخلق السماوات؟ قال في عماه، ما تحته هوى وما فوقه هوى، ثم خلق عرشه على الماء. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن العرش كان على الماء، وفسر العمى بالسحاب إلى آخره. وهذا إذا لم يثبت فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، لكن إذا جمعنا الأحاديث الواردة في بداية الخلق كما في كتب الأئمة فربما يجتمع لنا ما نثبت به شيئا من المعاني، والله أعلم. نعم. وذكر آثارا أخرى ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث آنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور: حدثني المعلى ابن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. هذه كلها فيها إثبات العرش وأنه مخلوق عظيم، وفيها إثبات الكرسي وأنه موضع القدمين، وفيها أيضا إثبات العلاقة بين السماوات، ولهذا قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات هو موضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. فهذا كله مما يثبت لله عز وجل. وبالنسبة لما ذكره من الحديث من تجلي الله يوم القيامة، فهذا في الجملة ثابت، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينصب كرسيه يوم القيامة وينزل وتحفه الملائكة، فهذا كله نؤمن بنزوله ومجيئه لفصل القضاء، أما كيفية ذلك فلا يعلمه إلا الله عز وجل. والشاهد من هذا إثبات العرش وأن الله على العرش استوى، وإثبات الكرسي وأنه موضع القدمين كما ثبت عن ابن عباس والكرسي فوق السماوات، وإثبات أن الله ينزل ويجيء يوم القيامة، وهذا فيه دلالة على علو الله تبارك وتعالى. فهذه كلها إذا نظرت إليها وجدتها مطبقة على المسألة التي يتحدث عنها الشيخ رحمه الله تعالى، والتي أنكرها الجهمية، وهي إثبات علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على العرش. نعم. وذكر ما قال: 500 عام والعرش فوق ذلك، والعرش عظيم لا أحد يقدر قدره، والله فوق العرش. فهذا فيه إثبات العلم. نعم. ثم قال: باب الإيمان بالحجب. باب الإيمان. نعم. باب الإيمان بالحجب. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. نعم. وذكر آثارا في الحجب. نعم. الله سبحانه وتعالى محتجب عن خلقه، وثبت أن حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فلذلك قال الأئمة رحمه الله تعالى بأن الله سبحانه وتعالى محتجب بهذه الحجب والأنوار العظيمة التي لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: من أدركت من المشائخ عن ابن عباد قال: من أدركت من المشائخ من المشائخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. نعم، أحاديث النزول متواترة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ودالة على أن الله ينزل كل ليلة، ينزل ليلة النصف من شعبان كما حسن حديثه بعض العلماء، ينزل يوم القيامة لفصل القضاء، ونزول الله دال على العلو. ثم قرر كما ذكر هؤلاء الأئمة أننا لا نحد فيه حد، والمقصود أننا لا نقول كيف ينزل، فلا نتكلم بكلام ليس لنا فيه علم، فلا نقول إن نزوله بكذا أو بطريقة كذا أو نصف نزوله، بل نقول ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، وينزل بلا كيف. وكما أننا لا نعرف كيفية ذاته فكذلك لا نعرف كيفية نزوله. وقد سبق كلام الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، وبه يجاب لمن سألنا عن النزول، فمن قال لنا كيف ينزل قلنا النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. وهذا كلام جمرة من الأئمة، قالوا نثبت النزول لكن لا ندخل في الكيفية، لأن الحد وصف والوصف لا بد فيه من دليل، وليس عندنا دليل يبين كيف نزوله، فنقف كما وقف القوم. نعم. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد هذا الحديث السابق أن أحاديث النزول تدل على أن الله ينزل والنزول من أعلى إلى أسفل، فهذا دليل على أن الله على العرش، فمن أثبت النزول فقد أثبت العلو وأثبت الاستواء على العرش. أما من أنكر الاستواء على العرش فكيف ينزل ومما ينزل؟ فهذا هو التلازم بين الصفتين، فالنزول دال على العلو، وأيضا الاستواء على العرش لازم للنزول، فإذا قيل ينزل فيفهم منه أن الله في العلو. نعم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. هذه أدلة العلو أو جزء من أدلة العلو. آمنتم من في السماء أي على السماء، يدبر الأمر من السماء، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات. إليه يصعد الكلم الطيب وهو القاهر فوق عباده، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، فهذا كله دال على أن الله في السماء. وإذا قيل إن الله في السماء فمقتضى أن الله على العرش، وهذا والحمد لله بين جدا لا يخالف فيه إلا من أشرب شبهة وبدعة. أسأل الله يعافيني وإياكم من سوآتها. نعم. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. هذا صريح في جواز السؤال بأين الله، وأن الرسول أقرها بقولها إن الله في السماء، ثم شهد لها بالإيمان وأوصى بعتقها إلى آخره. نعم. قال: والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عن ما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. هذه قاعدة قدم بها هذا الباب في الصفات. ما هو مذهب أهل العلم؟ لاحظوا معي، مذهب أهل العلم هو الإثبات والوقوف عن ما ورد. ولهذا يقول هنا: الجهل بما لم يخبر الله به عن نفسه علما. الشيء الذي لم يرد لا تتكلف علما، لأن علم لما به جهل، والأمر غيب. فإذا أراد الإنسان أن يخوض بعقله أو بفلسفته أو بمنطقه كما فعلت الفلاسفة، أتوا بالمضحكات. إذا سألت الفلاسفة كيف نشأت الخلق، أتوا لك بالمضحكات، بالفوض والفيض والعقول والنفوس والعقل الثاني والثالث والتاسع والعاشر، خرافات مدونة في كتب الحكمة لأنهم أخذوها بعقولهم. فالجهل بهذه الخرافات علم. وفي مقابل ذلك العجز عما لم يدعو إليه إيمان. لما تقول: أنا لا أخوض في هذا، أنا أعجز من أن أدخل في أمر لا طريق إلى العلم به إلا الوحي، لا فلسفة ولا عقول ولا مقاييس عقلية ولا بشرية، تدخل في هذا الباب الغيبي الكبير. ولهذا فهم ينتهون في الأسماء والصفات إلى ما انتهى إليه الكتاب والسنة. نعم. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. فقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه: وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا مذهب السلف، إثبات هذه الأسماء والصفات كما ورد في الآيات وكما سيرد في الأحاديث، إثبات الوجه واليدين والعين والتكليم، وأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات

في كتابه الذي لم يصل إلينا، وإنما وصل إليها لنا نتف مما نقله العلماء كابن تيمية وابن القيم وغيره، وهو كتاب الغنية عن الكلام وأهله، وذكر تلخيصا له السيوطي في صون المنطق، ذكر كلاما جميلا هنا يوافق مذهب السلف رحمهم الله تعالى. فقال مذهب السلف إثباتها إجراؤها من غير تشبيه ولا كيفية، ثم قال إن الناس ما بين مفرط ومفرط، نفاها قوم فعطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفات كماله، وحققها قوم فغلوا وشبهوا الله عز وجل بخلقه وخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، فهذه ضلالة وهذه ضلالة. وإنما القصد والطريق الوسط هو سلوك الطريقة الصحيحة بين الأمرين، إثبات للصفات كما يليق بجلاله وعظمته من غير تعطيل ولا تشبيه. ولهذا قال ودين الله بين الغالي فيه والجافي، أو بين الغالي فيه والمقصر. ثم ذكر الخطابي هنا قاعدة من قواعد الصفات أظن أن شيخ الإسلام استفاد منها لما تكلم في كتبه، ومنها التدمرية، وهو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذا هو الأصل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام في بداية التدمرية. ذكر الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، ثم ذكر الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. هذا الكلام الذي يذكره الخطابي رحمه الله تعالى قاعدة صحيحة، القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذر. فإذا كنا نثبت للباري إثبات وجود ونثبت له الذات ولا نثبت الكيفية، فكذلك أيضا إثبات صفاته سبحانه وتعالى نثبتها إثبات وجود لكن لا نثبتها إثبات كيفية، والمقصود لا نكيفها نحن. أما أن صفات الله عز وجل لها كيفية يعلمها الله عز وجل فهذا مما لا شك فيه، ولا يصح إثبات الصفة إلا به. ولهذا مثل بقول نقول له يد وسمع وبصر ولا نؤولها، بل نثبت هذه الصفة، ولا نقول اليد القوة أو النعمة أو غير ذلك، ولا نرجع البصر والسمع إلى العلم، ولا نشبهها بصفات المخلوقين فنقول بصره كبصر المخلوقين، يحتاج إلى حدقة وإلى عين وإلى من أمور التي تنقسم إليها العيون، فالله عز وجل لا يشبه بخلقه. ولهذا يقول وجب إثبات الصفات لأن التوقيف أو التوقف كلاهما صحيح، أي الوقف عند حدود النص ورد بها، وهكذا كان السلف لا يزيدون ولا ينقصون، يقفون حيث وقف القول مع نفي التشبيه عنها. نعم شيخ. وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى ابن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر ابن عبد البر النمري النمري إمام المغرب وغيرهم. هؤلاء كلهم نقلوا هذا الكلام، ونقلوا شبيها به، بدءا من الخطيب البغدادي وانتهاء بابن عبد البر الإمام المشهور، كلهم يقررون هذه القاعدة العظيمة التي قررها الخطابي في كتابه الغنية عن الكلام وأهله، مع أن بعض هؤلاء الذين ذكرهم قد يكون قد وقع في شيء من التأويل، في شيء من التأويل. نعم تفضل يا شيخ. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها طريقتنا طريق المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوي على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. بعد كذا بوضوح يقرر أبو نعيم صاحب حلية الأولياء الإمام المشهور في عقيدة الله، وإن ذكر بعض العلماء كما ذكر عن الخطيب وعن الخطاب وغيرهم أنهم لهم ميل إلى مذهب الأشاعرة، لكن كلامهم هذا واضح الدلالة في موافقة طريقة السلف رحمه الله تعالى. إثبات الأحاديث الواردة في علو الله عز وجل، وأنه على العرش استوى، وأن الله دائم من خلق، وأنه ليس مختلطا بخلقه، ليس ممتزجا بخلقه، وهذا كله متضمن لنقض من يقول إن الله عز وجل في كل مكان، أو إن الله عز وجل حال في شيء من مخلوقاته، وغير ذلك من المقالات الفاسدة الباطلة التي يقول بها بعض من خرج عن السنة، إما إلى قول الجهمية وإما إلى قول بعض الصوفية، ففيهم من وقع في الحلول الخاص وفيهم من وقع في الحلول العام، فأهل السنة والجماعة بريئون من هذه المقالات كلها، بل يثبتون أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، وأنه بائن من خلقه. فالبينونة لا بد من فهمها وإثباتها حتى لا نقول إن الله عز وجل حال في خلقه أو مختلط بخلقه أو ممتزج بخلقه، وغير ذلك من المقالات الفاسدة التي ينزه الباري عنها. نعم. وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلام، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا إثبات صريح للاستواء، وإنكار لقول الجهمية بتحريفهم الاستواء وتأويلهم له بأن استوى بمعنى استولى. والعجب أن مقالة الجهمية هذه هي التي استقرت في مذهب الأشعرية والماتريدية، فصاروا يقولون أن الاستواء هو الاستيلاء، ورد عليهم بالأدلة والآيات الواردة في ذلك، وبين أن الكرسي فوق السماوات، وأن السماوات والسبع عند الكرسي كحلقة في فلاة، وأنكر من فسر الكرسي بالعلم، قال: وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، وما ورد عن ابن عباس كما في الطبري وغيره من تفسير الكرسي بالعلم فهو ضعيف الرواية، لا يجوز الاعتماد عليه، بل الثابت عن ابن عباس كما سبق وكما ذكر الطبري وغيره أن الكرسي مخلوق مستقل وأنه موضع القدمين، ونص الآية صريح في آية الكرسي المسمات بهذا الاسم: وسع كرسيه السماوات والأرض. فمن زعم أن الكرسي هو العلم ثم أخذ يشقق اللغة ويقول إن الكرسي مأخوذ من كرس يكرس فهي كراسة، والكراسة هي التي يكتب بها إلى آخره، ثم قال إن المقصود بالكرسي في النهاية العلم، فنقول هذا قول الجهمية، والرواية عن ابن عباس ضعيفة. واستشهد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة العجوز التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا جاء يوم القيامة ونزل الجبار على كرسيه، إلى آخره. إذا ورع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين، وهذا من الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي في مجموع طرقها يحسنها كثير من العلماء. فكل ذلك ينقض مقالات الجهمية. وكذلك أيضا ذكر أنه يثبت مجيء الجبار يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، ومجيئه كما يليق بجلاله وعظمته. فهذه الصفات من العلو والاستواء والمجيء كلها مما تقرر عند أهل السنة والجماعة، يثبتونها كما يليق به. نعم. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. يعني هذا الإمام أحد الصوفية أو شيخ الصوفية، ومع ذلك يقول: أحببت أن أقدم لأصحابي ما قاله الأئمة من الصوفية وهو إثبات. إذا معناها أن التصوف حدث فيه انحراف في بابه، أي باب التصوف، ومن الانحراف أيضا دخول التعطيل للمتصوف، حتى أنه للأسف الشديد امتزج المذهب الأشعري مع التصوف في الفترات الأخيرة. فإذا فتشت وجدت أن متقدمي شيوخ الأشعرية يثبتون الصفات ولا يؤولون، ومتقدمي شيوخ الصوفية يثبتون الصفات والعلو ولا يؤولون. إذن كيف دخل على هؤلاء وهؤلاء التعطيل؟ شيخ الإسلام في الفتوى الحموية يرد على أشاعرة عصره وعلى متصوفة عصره الذين خالفوه بل وآذوه وسجن أحيانا بسببه، ها هو يقرر في هذه الرسالة العظيمة ليقول: هذه أقوال شيوخكم فيها إثبات للصفات. فالأسف، كل الأسف، لما يستقر في مذاهب المتأخرين التعطيل، وكأن المتأخرين أعلم من المتقدمين، فنقول: هؤلاء شيوخكم الذين تنتسبون إليهم وتفتخرون بهم، ها هم يثبتون الصفات ويثبتون علو الله. ولكن نقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يؤسفنا أن يكون المذهب الأشعري القائم على تعطيل مثل هذه الصفات هو الذي ينتشر حتى مع ظهور العلم وانكشاف مقالات الأئمة رحمهم الله تعالى، ومع هذا يصرون إلا أن يوافق المعتزلة ويوافق الجهمية ويخالف أقوال شيوخه. ها هم شيوخكم يقولون نثبت الاستواء ولا نقول استولى كما تقول الجهمية، فتأتون أيها المتأخرون لتقولوا لا، لا نقول بقول شيوخنا وإنما نقول بقول الجهمية. ما هذه الانتكاسة؟ لماذا لا يكون الرجوع الحق بالصدق والعدل إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه المتقدمون من السلف رحمهم الله تعالى؟ نعم. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق. هذا صريح جدا واضح، يوافق في قول الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ويوافق فيه ما يقول الأئمة أن الله بائن من خلقه. هذه البينونة والعلو ضرورية لفهم العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح. أما من قال إن الله في كل مكان كما هو قول المتكلمين من الأشعرية وغيرهم، فمقتضى أن الله ممازج للمخلوقات، أن الله حال فيما يجب أن ينزه عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. هذا هو مذهب السلف، إثبات جميع الصفات، السمع والبصر والعلم والإرادة، وأن الله يضحك ويعجب ولا يقاس بخلقه، كما أنه يعلم ويسمع ولا يقاس بخلقه، لا فرق، لا فرق بين السمع وبين الضحك، حتى يأتي آت ويقول: لا، كيف نثبت لله العجب؟ كيف نثبت لله الضحك؟ فنقول له: كما أننا نثبت لله السمع ونثبت لله البصر، وكما أننا نثبت لله العلو أيضا نثبت لله النزول كما ثبت بالأحاديث، ولا نكيف نزوله ولا نشبه نزوله ولا نحده، بل نثبته كما يليق بجلاله وعظمته. فلا فرق عند السلف بين صفة وصفة إذا ثبت. نعم. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتابه السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ، فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه، وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل بل أؤمن بربي يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال حدثني يحيى بن عمار حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل. نعم، فهذه الرواية عن الفضيل ثابتة، نقلها الأئمة رحمهم الله تعالى. والفضيل بن عياض هو الإمام الزاهد العابد المعروف، يقرر مذهب السلف رحمهم الله تعالى. يقول لا نتوهم في صفات الله كيف هو، والله وصف نفسه في سورة كله والله أحد، ولا أبلغ مما وصف الله به نفسه، وكذلك بقية الصفات، نثبت النزول والضحك، وأن الله يباهي بأهل عرفة الملائكة، والمباهاة نوع من المفاخرة، وهذا كما يدرك بجلال الله وعظمته، فيباهي بأهل عرفة في الموقف الملائكة، يقول هؤلاء عبادي، فنثبت هذه المباهاة كما يليق بجلاله وعظمته، كما أنه سبحانه وتعالى يضحك كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نشبه صفاته بصفات المخلوقين. ثم قرر الفضيل كلمة اشتهرت عنه ورويت عنه في مسألة نزول الباري ومجيئه يوم القيامة لفصل القرن، يقول لك إذا قال لك واحد جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه كده، يعني من عقله أن الرب لا يزول عن مكانه، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا هو حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان أن تؤمن بأسمائه وصفاته وكماله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. وقال عمر بن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أو لم تعلم أن الله أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. طيب، وشوف هنا عمرو المكي أحد الصوفية، له كتاب اسمه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين في حياة الصوفية وغيره، لكن هنا يتكلم وهو يوصي أصحابه ويقول إن الإنسان إذا تاب يأتيه الشيطان، إذا أذنب ثم تاب يأتيه الشيطان ليغرس في قلبه القنوط، يذكره بالذنب حتى يقنط من رحمة الله ومغفرة الله. ثم إنه إذا وقع في الذنب أتاه من جهة الغرور وطول الأمل. لاحظوا معي، إن أذنب قنطه وإن وقع في الذنب أطال له الأمل وقال له باقي عمر طويل وتمضي شبابك، ثم بعد ذلك إذا صار عمرك 50 40 45 60 تتوب وترجع إلى الله عز وجل. هذا كله من الشيطان الرجيم. هذا من كلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمسألة البشرية وحياة الإنسان بين التوبة والذنب ونحو ذلك، وأن الشيطان حريص على أن يتلاعب بالعباد. انتهى كلام الشيخ في هذا الباب وانتقل إلى مسألة التوحيد. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول يأتيك أول ما يأتيك من جهة التوحيد في باب التشبيه، ولعله يتكلم عن بعض تلامذته أو من لقيه ممن عندهم تصوف. لاحظ معي، يقول لك يأتيك بالتشكيك في صفات الله بأي طريقة؟ قال بالتمثيل والتشبيه أو بالتعطيل والجحد. وذكر حديث الوسوسة أن الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يعني يجد في نفسه ما يتعاظم أن يقول به، قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. فالشيطان يوسوس للإنسان إما بالتشبيه وإما بالتعطيل، فيقول احذر أن يصيبك ذلك من وسوسة الشيطان. ثم يذكر النموذج الأول، ما هو؟ أن يأتيك من جهة التشبيه، يعني الإنسان لما يكون عابد زاهد يأتيه الشيطان ويقول أنت يمكن أن ترى الله، ويمكن أن تتخيل الله، ويمكن أن يكون كذا وكذا وكذا. فهذا التخيل والتشبيه يقول له، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، كل ما يخطر ببالك من معارضات فالله بخلاف ذلك. فإذا خطر ببالك نور، ضياء، جمال، بهاء أو شيء من ذلك، فإياك أن تصدق الشيطان أن هذا هو الله. وهذا يعرض الصوفية، فإن الصوفية يعرض لهم الشيطان بشيء من هذا ثم يقول لهم أنا الله. ولهذا لما عرض مرة للجنيد وقال له يا جنيد أنا الرحمن، يا جنيد أحللت لك ما كان حراما، فقال كذبت أنت الشيطان، لأنه لا يمكن أن يقول الله لعبد من عباده أحللت لك كل ما كان محرما. فهذا الخاطر الذي يعرض لبعض العباد، لبعض الزهاد، لبعض المسلمين، هو خاطر شيطان، لأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، والله عز وجل أكبر وأعظم من كل ما يخطر بالبال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فلا يمكن أن يكون لله نظير أو شبيه أو مساوي بحيث تقيس. فإذا خطر بذلك نور عظيم سد المشرق أو نحو ذلك وقال لك أنا الله أو تخيلت أنه الله، فالله عز وجل بخلاف ذلك. ثم يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة، وهي أن الله لا يرى في الدنيا، لأن الله لو تجلى لشيء في الدنيا لتدكدك، كما في قصة موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى الله للجبل وهو صخر صلب تدكتك وصار كالتراب. إذن في الدنيا لا يقوى العباد على رؤية الله رؤية حقيقية، لا يمكن، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، ولا يمكن لأحد أن يراه في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله عز وجل يعطي عباده من القوة والإيمان واليقين ما به يراه ما به يرونه تبارك وتعالى في الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث وكما جاءت به الآيات القرآن. فالشيخ يوصي أصحابه ويقول احذروا من الشيطان أن يخل ويفسد عليكم دينكم وتوحيدكم إذا جاءكم عن طريق إيش؟ التشبيه، عن طريق الأوهام والتخيلات. فإذا عجز الشيطان عن ذلك أتاك عن طريق التعطيل، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. نكمل العبارات الجاية. فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذبه لأن فأكذبه يعني أمر يقول أكذب الشيطان. نعم. فأكذبه لأنه اللعين إنما يريد أن يستنزلك ويغويك ويدخل أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفات الرب تعالى. نعم، يقول لك إذا عجز عنك من جهة التشبيه أتاك من جهة التعطيل وقال لك يلزم إذا وصفت الله بكذا أن يكون جسما أن يكون مشبها لخلقه إلى آخره. فما هو الجواب الصحيح لوسوسات الشيطان؟ قال أكذبه فإنه لعين يريد أن يوقعك في الزلة والضلالة والبدعة وأن يغويك ويدخلك مع المعطلين ومع الملحدين، فلا تقبل كلامه ووسوسته وإنما كن وسطا فأثبت الصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته. وبقي في كلامه بقية نتكلم عنه غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.